فمع القارئ المبارك الذي نحبه جميعا فضيلة مولانا سيدنا الشيخ محمد عمران في افتتاح هذا الحفل المبارك، فليتفضل مشكورا وله مقدما الجزاء وخالص الشكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجزاهم بما صبروا بفضل الله. لا مصافحة سكينة في الله يا مولانا الله. احسنتم يا سيدي. مجدي بقوم لخير الخلق قد نسوا. يا سلام عيسى على الكبر Thank you. Oh, الأخوة الأحباب، أحبتي حياكم الله.